يتمنون الموت ابدا. وهذا طبعا معروف عن اليهود التثبت السريع في الحياه وحب الحياه وحب المال. نقص على انهم لا يتمنون الموت ابدا. لماذا؟ السبب هو ما قدمت ايديهم. لكن لم يبين هنا في هذه الصوره ما هو الذي قدمته ايديهم والذي حال دون ان يكون تمني الموت. يقول بشدة حرصهم على الحياة كما قال تعالى ولا تجد منهم أحرص الناس على حياة. فشدة حرصهم على الحياة لعلمهم أنهم إذا ماتوا دخلوا النار ولو تمنوا لماتوا من حيهم بما قدمت أيديهم. فهذه الباء سببية والمسبب انتفاء تمنيهم وما قدمت أيديهم من الكفر والمعصية. ومن أسباب من هذه الأسباب كما ذكر الشيخ هنا كفر ومنع فيه كما قال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وهم اليهود طبعا هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن هذا المياه فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وبغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. هذا يفسر هذه الآية. فالباء هنا ايضا سببيه يعني ذوقوا عذاب الحريق بسبب ما قدمت ايديكم من هذه المذكوره. ولهذا كله لن يتمنوا الموت ويود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر فقد ايقنوا الهلاك ويئسوا من الاخره. من ياتي بالدليل على ان اليهود يئسوا من الاخره ايضا الايه التي سبق تفسيرها في سوره المنتحره يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كان إن هؤلاء اليهود آيسون من الآخرة آيسون من رحمة الله وذلك يقول أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة حيث العذاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قلنا إن هذه كانت تكون علما على اليهود أمة الغضب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما جاء في الحديث الصحيح ولا الضالين وهم النصارى. واضح. فإذا الغضب غضب لنا من خصائص اليهود هم أخص الناس بصفة الغضب وهم الأمة المغضوب عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يعرف الكفار من أصحاب القبور. وسبق أن تكلمنا بالتفصيل في تفسيره. ومن أجل هذا كله لم يتمنوا الموت كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة طبعا هذا الموضع في الحقيقة من التفسير كتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام بالذات تحت البحوث طويلة جدا جدا في هذا الباب كلام في أحكام الأذان وأحكام يوم الجمعة وصلاة الجمعة وهذا يكون جدا وسبق أن درسناه التفصيل في الفقه لكن من أراد التفصيل يرجع لكتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام تجد أبواب مفصلة في كل ما يتعلق بيوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من هنا قيل إنها بمعنى فيه من يوم الجمعة بمعنى فيه كما في قول الله تبارك وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني أروني ماذا خلقوا في الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني ماذا خلقوا في الأرض فكذلك هنا في المحامين بمعنى فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة. وطبعا من يوم الجمعة يعني إيه من صلاة الجمعة المقصود من الصلاة يوم الجمعة. فاسعوا من يوم الجمعة يعني من إيه في يوم صلاة الجمعة المقصود كل الصلاة نفسها. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمنع الله سبحانه وتعالى من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا لفرضها. كل من كان مخاطبا لفرض الصلاة يعني من الذي تصرف عن صلاة الجمعة المسافر الطبيب المرأة هكذا. فمنع الله من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على ما كان مخاطبا بفرضها. طبعا البيع لا يخلو عن شراء، البيع لا يخلو عن شراء. فنشير ان الله سبحانه وتعالى هنا اكتفى بذكر احدهما، وذروا البيع وذروا البيع. فكل هذا الاكتفاء بذكر واحد عن الاخر مثل قوله تعالى ترى بنا تخيكم الحر، وايه ايضا المقصود وتخيكم ايضا المرء. وخص البيع لان اكثر ما يشتغل به اصحاب الاسواق، لان المشتري لابد له من ايه؟ من بيع. فاذا سد المنبع ومنع البائع من ان يبيع فالمشتري لن يجد احدا يستفيد منه. وذروا البيع، وذروا البيع الامر بالترك اقوى من ايه؟ من النهي. يعني قوله تعالى وذروا البيع اقوى من ان يقال ايه؟ لا تبيعوا، مثل قوله فاجتنبوه في الخمر، فاجتنبوه. الامر بالاجتناب اقوى من قوله لا تشربوه. فكذلك هنا وذروا البيع امر بترك البيع. وفي هذه الايه يعني اوضح دليل يرد به على من يلبس الشيطان عليهم انشغالهم بامر الرزق وبما يزعمونه من ان العمل عباده بالمفهوم الذي عندهم. لاننا في عباده، يقول نحن في عباده والعمل عباده، فيضيعون الصلاه ويتركون الصلاه احتجاجا لايه؟ الرزق. هذه الايه تامر امرا واضحا بترك السعي للرزق الى جاء وقت الصلاه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض واخترعوا من فضل الله، استجروا واربحوا كما تشاءون. ومثل ايضا قوله تعالى في سوره النور في بيوت هذه الامراض ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الهدوء والاطال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه الى اخره. فهذا ايضا مما يسهل دعواهم في الانشغال بالرزق عن واجب الصلاه. هذه حجة ظاهرة وغير مقبولة. فالإنسان يعني بل بالعكس أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الانشغال بالصلاة هو أحد أسباب إدرار الرزق في سورة الظهر. يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وضحت فيها إشارة إلى أن الانشغال بالصلاة هو سبب من أسباب إدرار الرزق والبركة فيه. فإذا قضيت الصلاة طبعا بالنسبة لقول إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة، القول الأول إن من بمعنى في يوم الجمعة كما في الآية أقول هذا خلقوا من الأرض يعني في الأرض. قول آخر إن إيه؟ تبعيضية، تبعيضية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة هذه التبعيضية طبعا لوجود الخطبة فيها. ربط الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى بين صلاة الجمعة وبين الحج. يقول هذه الآيات الكريمة وهذا السياق يشبه في مدلوله وصورته قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، مع قوله فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففي كل منهما نداء في الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وفي الحج قال وأذن في الناس بالحج، كلاهما أهان وأعلان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ففي كل منهما نداء وأذان الحج وصلاة وتعب وإتيان ذكر الله ثم انتصار وإصابة فإذا أصبتم من عرفات تدخلوا الله عند المشعر الحرام. مما يربط الجمعة بالحج في الشكل وإن اختلف الحج وفي السيف وإن تفاوتت التفاصيل وفي النفاخه والاحكام وكثره وتنويعا من متفق عليه ومختلف فيه مما يدعى مباحث الجمعه لا تقل اهميه عن مباحث الحج وتتطلب عنايه بها كالعنايات بها. ومن هنا الشيخ عبد الكريم فصل جدا في الكلام في احكام الجمعه اقتداء بشيخه، لان الشيخ رحمه الله تعالى في السنتي في الجزء الخامس لما شرح تفسير سوره الحج عقد كتاب، يعني عمل كتاب اوسع كتاب تقريبا في احكام الحج، هو الجزء الخامس تقريبا بكامله تقريبا في احكام الحج واضح حوالي 355 صفحه على رمضان. لا تتقي حد 355 صفحة. هنا تتكلم من صفحة 200 إلى 312، يعني 112 صفحة في أحكام صلاة الجمعة. فاختلاف المسائل، لأن الواجب تابع بين الحج وبين صلاة الجمعة، فلذلك طبعا كنا تجاوز هذه التفاصيل. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي عند جلوس الإمام، عند جلوس الإمام على المنبر، لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه. كان إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي الله تعالى عنه: فافعل إلى ذكر الله، فافعل إلى ذكر الله. ذكر الله الخطبة والصلاة، لأن هذا الذي يعد في هذا الوقت الخطبة والصلاة، وذر البيعة، يعني ذر البيعة في ذلك الوقت. قال أبو مالك: كان حوض يجلسون في بقيع الزبير فيشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، فنزل ذلكم خير لكم، أي تعليكم للصلاة وترك البيع خير لكم مما نفعه يسير وربحه مقارب إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، أي إذا أديت وفرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأمر هنا ماذا يفيد؟ فانتشروا في الأرض، يفيد إيه الأمر هنا؟ الإباحة، مع أن الأمر ظاهر إيه؟ الوجود، لكن هناك فراغ لا ينقلنا تفيد الإباحة في الله، لأنه جاء بعد نهي، جاء بعد نهي، مثل قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، يعني فإذا حللتم فاصطادوا، بعد النهي عن الصيد حل الحرام أتى الإباحة، أتى الإباحة في هذه الآية: فإذا حللتم فاصطادوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، فمن لم يطعه فليس بذكر وإن كان كثير التسبيح. واضح؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح. فإذا قضيت الصلاة، إذا أدي وفرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي اذكروا أمره ودينا وشرعه دائما، لتصير ملكة لكم تظهر آثارها على أعمالكم وأخلاقكم فتفلحوا بسعادة الدارين. فقال ابن جرير: أيذكروه بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه، لتصبحوا فتدركوا طلباتكم أو في ذاتكم عند ربكم وتصلوا إلى الخلد في جنانه. قوله تعالى هنا: فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اختلف في المقصود بقوله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. السعي يطلق على أمور عدة. السعي يأتي بمعنى القصد، يعني السعي يجب أن تفهموا أن السعي هنا بالذات هذا مقصود به الجد الحفيظ، الجد الحفيظ، لا هذا معنى بالذات هنا غير مقصود، إنما السعي من معنيه أولا القصد. قال الحسن في تفسير هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية. قصد، يعني قصد، فاسعوا إلى ذكر الله بالقصد بقلوبكم. يقول الحسن في تفسيرها: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية. القول الثاني في تفسير السعي: إن السعي مقصود به العمل، العمل، والدليل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، العمل. وقال تعالى: إن سعيكم لكثة. وقال تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقال زهير: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يناموا ولم يعلوا. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا، السعي مسيح ولم ينام ولم يألو. وقال أيضا تاعي غير ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. سعى ساعيا غيب ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. سعى ساعيا غيب ابن مرة يعني يتكلم هنا عن رجلين من قبيلة غيب ابن مرة سعى في تحصيل الديات فعمل عمل فيه حسن. سعى يعني عمل عمل حسن. سعى ساعيا اثنين يعني من غيب ابن مرة سعى ساعيا غيب ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. كانت العشيرة تبذل عند بيتها تطبع نتيجة ان في ناس قتلوا خطيئة فحصل انهم تطبع في الخبيرة. فسعى هذان الرجلان من غير ابن مرة في جمع الزياد حتى ما يحصل تطبع بين الناس وختان. سعى ساعية غير ابن مرة سنع دماء تبذل تسقط ما بين العشيرة بالدم. فالسعي هنا في في العمل. وقال الشاعر ايضا إن أجزع القبة ابن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد. يعني أن أفضله عليه لا يمكن أن يوفيه. إن أجزع القبة ابن سعد سعيه يعني عمله في الجريح. إن أجزع القبة ابن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد. من معاني السعي أيضا السعي على الأقدام. السعي اللي هو ذكر أقدام المنافي ليه للركوب المنافي للركوب السعي عن الأقدام وذلك فضل وليس بطلب. وذكر البخاري أن أبا عبد ابن جبر مشى إلى الجمعة راجلا على قدميه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. إذا هذا أفضل أن يخرج إلى الصلاة ماشيا. استدل من هذا الحديث من اغتبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فالسعي هنا بمعنى المشي على رجليه مخالف لكونه راجلا المخالف للركوب. المعنى الرابع من معاني السعي يبقى المعنى الأول القصد المعنى الثاني العمل المعنى الثالث السعي على الأقدام. المعنى الرابع الجبر والاستباد الإسراع بقى الجري السريع الجبر والاستباد. وطبعا هذا التفسير هنا هو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. مفيش حد بقى يقول تفعل لذكر الله يعني معناها نروح واحنا بنجري نجري المذهب واضح. فهذا المعنى هو أحد معاني كلمة السعي لكنه غير مراد هنا. ولذلك قال المفسرون وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر عمر الخطاب قرأ هذه الآية بدل ما يقرأ تسعى إلى ذكر الله قرأها إيه فامضوا إلى ذكر الله فامضوا إلى ذكر الله. هذه قراءة تفسيرية لما قلت قرأها عمر يعني عمر غير الكلمة لكن قرأها يفسر الصحابة فامضوا إلى ذكر الله يعني يفهموا بمعنى تسعوا يعني فامضوا فامضوا. وقرأها عمر فامضوا إلى ذكر الله. وقال ابن مسعود لو قرأ تسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وهذا كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل. ودائما قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير فما لم يفهمه ويعلمه جائز أن يقرأ القرآن بالتفسير. فتكون قراءة مفسرة مش معناها أن لي يعني قراءة فعلا أوحية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو بدل ما يقول لهم فتحوا الإسلام دي فهي قال فامضوا إلى ذكر الله. هذه قراءة تفسيرية. قال الشاعر أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. أسعى على كل بني مالك يسعى عليهم يعني إيه يمسك عليهم. أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدل حديث إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا. فقوله إذا فلا تأتوها تسعون يعني لا تأتوها بالجد. هذا منهي عنه إلا حالة واحدة ما هي أيوة إذا كان حيجري قريب من المسجد وحيصير الصلاة يجب على تنزل كثيرة أن خلاص وقال فكاد التعلي أن تسعى بقلبك وعملك أن تسعى بقلبك وعملك فجمع معنيين معنى السعي هنا في الآية وهي السعي بالقلب والقصد والعمل ولكن كلمة السعي أيضا العمل لكن هو عمل حقيقة في زيادة الجلد يعني في نوع من الجلد يعني السعي هنا بيقول أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي يعني إيه السعي هنا يعني مضل بجلد وانتهاك بجلد هذا فيما يتعلق بمعنى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كره بعض ثلاثة كره التفرغ من العمل يوم الجمعة ورأى بعضهم أن في ذلك تشبها باليهود ففي العمل يوم الجمعة أيضا التزام بالأمر هنا بقوله وابتغوا وقد ذكروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وانظروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة تجارة يعني إيه عيرة تجارة يعني هذا يستخدم وإذا رأوا تجارة يعني عيرة تجارة العيرة التي تحمل التجارة فإذا رأوا تجارة أي عيرة تجارة أو لهوا أي ما تلهو به النفس عن الحق والجد النافع انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يصدقوا إليها وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود إيه أوثر ضميرها وإذا رأوا تجارة أو نهوا قال إيه انفضوا إليها ها تعود إلى التجارة ولا تعود إلى النهو مع أن الاثنين شغلوه تجارة أو نهو وإذا رأوا تجارة أو نهوا لم يكن انفضوا إليهما ولم يكن انفضوا إليه وإنما قال انفضوا إليها لماذا؟ لأن هي أهم شيء التجارة إنما شيء تابع لكن الأساس هو التجارة يقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله في عودة الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر الله معها قال الزمخشري حدث أحدهما لدلالة المذكور عليه وذكر قراءة أخرى انفضوا إليه يعود الضمير إلى لم وهذا التوجيه قد يسوق لغة كما في قول نادرة زبيان وقد أراني ونعمى لا يهين بها والزهر والعيش لم يهمل بإمراري فذكر الزهر والعيش وعاد عليهما ضميرا منفردا اكتفاء بأحدهما عن الآخر للعلم به وهو كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جاري وحذف ما يعلم للسياق جاري كذلك قد أراني ونعمى لا هيين بها فالزهر والعيش لم يهمم بإمراره لم يكن لم يهمما خلاص من ذلك قوله تعالى وجعلكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم يعني الإمام الذي تقي الحر تقي البرد فاكتفى بذكر أحدهما بدلالته على الآخر لكن المقام هنا خلاف ذلك وقد قال الشيخ الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الآية في دفع إيهام الاضطراب لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة والله الضمير يعود إيه؟ إلى أحد الأمرين تجارة أو الله بدلالة لفظة أو على ذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوة يعني إذا رأوا أحد الأمرين أحد الأمرين ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون الله لأن قال انفضوا إليها أي إلى التجارة فبين وبين مفسره بعض مناكات في الدنيا والجواب أن التجارة أهم من الله وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم انفضوا من أجل العير والله لأنهم انفضوا من أجل العير والله كان من أجل قدومها أطفال فأخبروا يرحموا من العير ويعملوا الله له بعد ما جاءت العير أو بسبب مجيء العير فالله تابع للتجارة مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله أما في العرض بأو فواضح لقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به جميعا فلما يكون العقد أو طبعا التوجيه هنا واضح جدا من كلمة أو يعني واحد من ذا أو ده فجاز يرجع بمفرد واحد واضح يقول مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله أما في العقد أو واضح مثل قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما لم يقل ثم يرمي بها رجع الواحد من الاثنين ثم يرمي به فريقا وأما الواو فهو فيها كثير مثل قوله تعالى والتعويل والصبر والطلاق ثم قال وإنها الضمير عقد إلى الطلاق فقط والتعويل والصبر والطلاق وإنها لكبيرة إلا على الصفحين فقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فعلى الضمير أحد المذكور قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ومن طبعا لان القول تعالى ومن يكسب خطيئه او اثما متساهل ان الخطيئه والاثم متساويين في ايه في النهي والعصيان مثلا واستعينوا بالصبر والصلاه ما هي الصلاه يعني اخف من عموم الصبر يعني الصبر ايه حث النفس على الطاعه داخل فيها الصلاه فالصلاه جزء من الصبر ووجود الاخف يقتضي وجودا عاما دون لأن الصلاة وسيلة للصبر وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة كذلك قوله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها يعني الفضة لأن كنز الفضة أوفر وكنزها أكثر فصورة الكنز حاصلة فيها بسرعة أوسع ولدى كثير من الناس وكان توجيه الخطاب إليهم أبو الآن والفضة من القيمة النقدية يعني من حيث القيمة أقل ها والذهب أعظم فكان هذا تنبيه الأدنى على الأعلى فكأنه أكمل وعم وأسد تكليفا للمجلس هنا الذهب أما الآية هنا فإن التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله تعالى لعود الضمير على التجارة فإنه في السياق ما يدل عليه وذلك في قوله تعالى بعدها كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة فذكر التبعين المتقدمين لمتضاضيهم عنه صلى الله عليه وسلم ثم عقبه بقوله تعالى بالتدليل المشعر بأن التجارة هي الأصل قل إن كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة ثم قال تدليل قال إيه والله خير الرازقين وهذه تعود إلى التجارة قال أبو حيان عن ابن عطية تأمل إن قدمت التجارة على أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبيض تعملوا هذا الكلام هنا يقول تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يعني في الرؤية قبل من إيه التجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا فعند الرؤية قدم التجارة أولا ثم بعد ذلك قال قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة فيقول هنا تأمل أن قدمت التجارة على الله في الرؤية لأنها أهم وأخرت مع التفضيل قل ما عند الله خير خير التفضيل إيه رأى التفضيل خير وشر كذيب الجواز أفعل أي المشهور أنها يعني بهذا السؤال لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأجل يريد بقوله في الرؤيا وإذا رأوا وبقوله مع التفضيل قوله قوله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة أي لأن اللهو أبين في الظهور اللهو بيكون واضح وأبين في الظهور والذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل ذكر اللهو للواقع فقط لأن اللهو لا خير فيه مطلقا وذي معنى جيد جدا في الحديث والمنتوب يقول في خطيئة ثانية يقول عند التفضيل يعني في قوله كل ما عند الله خير أفضل هذا هو التفضيل خير من الله قدم الله ومن التجارة لأن كون ما عند الله خيرا من الله هل حاجة محتاجة أن يقدم لأن الله لا ينتفع به صورة من التجارة ينتفع به لأن التجارة فيها ربح ومكسب يقول والذي أظهر العلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل ذكر النهو للواقع فقط، لأن اللهو لا خير فيه مطلقا فليس محلا للمصابعة، فأخر ذكر التجارة لتكون أقرب لذكر الرزق لارتباطها معا لارتباطهما معا، لأن التجارة من الأقرب هو إيه؟ كنا عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين، فالتجارة تقرب بالرزق، فلما تؤخر التجارة تكون أقرب لإيه؟ للرزق. نعم. فلو قدمت التجارة هنا أيضا لكان ذكر الله فاصلا بينها، لأن كنا عند الله خير من التجارة ومن الله والله خير الرازقين، لكن أنت اللي تؤخر التجارة حتى تكون متفقة بما هو متفق بها وهو الرزق والله خير الرازقين. فهذا فيما يتعلق بهذا المعنى. وقال اجتهاد وإذا رأوا تجارة كما قلنا غير تجارة أو لهوا أي ما تنهو به النفس عن الحق والجد والنفع انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها، وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود وتركوها قائمة على المنبر. كل ما عند الله أي من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها خير من اللهو ومن التجارة، لأن الثواب مخلد نفعه بخلاف ما يتوهمونه منه، ثواب عند الله خالص، أما التجارة فثوابها نافل. قال الشهاب تقديم له لأنه أقوى مذمة فناسب تقديمه في مقام الذم، والله خير الرازقين لأنه فالله خير الرازقين لماذا؟ لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده ويرزق من يكفر به ويجحده، فهو يعطي من سأل ويكتفي بالإعطاء من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرضي منفعته ويقدر على خدمته. الله خير الرازقين، فأي إنسان أو مخلوق يعطي يرزق قريبا أو صغيرا أو كذا إنما أو عاملا أو نحو ذلك يرزق من يرضي منفعته المحتاج بهذه المنفعة ويقبل على خدمته، أما الله تعالى فرزقه عام لكل المخلوقات. فمعنى والله خير الرازقين لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده ويرزق أيضا من يكفر به ويجحد، فهو يعطي من سأل ويكتمل بالإعطاء من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرجو منفعته ويقبل على خدمته. فالذي يرزق الذي يرزق شرطا أخيرا طبقات مثلا يرزقه هذه النفقة يرزقه لأجل منفعة لأنه يأخذ ذلك الثواب والأجر في الآخرة، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد والله غني عن عباده. فقوله تعالى والله خير الرازقين أي تعملوا للأعراض الباقية عندك فإنها خير من الأمور الثانية عندكم، وفضلوا أمر الرزق إليه بالتوكل والثقة بفضله فإنه خير الرازقين. بقي تنبيهات كثيرة نختم به الكلام. الأول قال الرازق وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها، السياق الصورة كما لاحظنا أول شيء كلام في اليهود الأول في عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ذكر الذين هادوا. يقول وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لنفاع الدنيا وطيباتها، يعني احنا عرفنا الارتباط الموضوعي بين الآيات في النصف الأول من الأسبوع، هو الذي بعث في الأمين رسولا من الآيات وعليك آياته فيزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله يأتي الضلال مبين، وآخرين منهم لما يحق بهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال مثل الذين حملوا التوراة، وتكلمنا عن الارتباط بين هذه وبين ما قبلها كمثل الحمار يحمل أسفارا إلى قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا. ثم قال تعالى بعد قوله قل إلا الموت الذي تفرون منه إلى آخر آية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول الرازي وجه تعلق آيات الجمعة بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها، والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك. فنبههم الله تعالى بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى ما ينفعكم في الآخرة، وهو حضور الجمعة، لأن الدنيا ومتاعها ثانية والآخرة وما فيها باقية. قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. ورجل آخر في التعلق قال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث، افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فكذبهم بالحمار يحمل أسفارا، نعم عندكم كتاب ولكن حالهم كما وصفهم في القرآن، وافتخروا بالسبت وأن ليس للمسلمين اسره فترى الله المسلمين يوم الجمعة. قال المهيلي في وجه المناسبة: بين تعالى أن مقتضى الإيمان الاجتماع على الخير لا سيما الشكر على الإيثارية، لأن تنقلب حمارية أو بهيرية في مقابلة اجتماع أهل الكتاب على الشر الذي جرهم إلى الحمارية والبهيرية. وقال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فوائد الآية الاختصار: مشروعية صلاة الجمعة والأغاني لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان. واستدل بالآية من قال: إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه النداء، ومن قال استدل بها من قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يضطرب إذن أحد، ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور، خطاب هنا للمؤمنين الرجال. وقال في الاثنين في قوله تعالى: فإذا قضي في الصلاة فانتشروا في الأرض، إباحة الانتشار عقب الصلاة فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها. فإذا قضي في الصلاة فانتشروا في الأرض، نحن نعرف أن صلاة الجمعة لابد لها من إيه؟ من خطبة. ما الدليل على وجوب الخطبة؟ من السورة أيوة: وتركوك قائمة وإذا رأوا زيارة أولها انفضوا إليها وتركوك قائمة. لولا أن حضور الخطبة والإنصات إليها واجبا لما عاب الله تركهم الإيه؟ خذ الكلمة تركوك قائما، متى يكون قائما؟ في حال الخطبة. وتركوك قائما، وأيضا يؤخذ من هذا أن الأصل الإمام يصلي صلاة الجمعة إيه؟ قائما واقفا. يقول: فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، يؤخذ منها إباحة الانتشار عقب الصلاة. فإذا نستفيد من هذا أيضا إيه؟ من حيث التفسير، الخطبة الأول ولا الصلاة الأول؟ الخطبة، بدليل قوله تعالى: فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض. فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، لأن لا يقرأ الخطبة بخلاف طبعا صلاة العيد، يعني لأن الخطبة تأتي بعد الصلاة. فالجمعة بتكون الخطبة أولا ثم الصلاة ثم الانتشار. فيفهم من الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أن الخطبة تكون مقدمة على الصلاة. وظاهره أنه لا يشرع بعد أدائها صلاة ما، غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل بعدها في بيته ركعتين وفي رواية أربعة. وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت فتعصب المذهبي لا برهان له. يقول القاسمي: الحادث في هذه البلاد في هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة، إذ ليس للناس جامع واحد يدفعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا، إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تسيد لمثلها. قد هول فيه السكين في فتاويه لأنه مما تأباه مشروعيتها وما مضى عليه عمل القرون الثلاثة، بل تسميتها جمعة بين صيغة دعونة في اللغة للمبالغة. ومن جملة: فالجوامع الكبار الذي تأمها الأسواق يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حالة بينة لمجاوريها، هي التي لا خلاف في جوازها مهما تعددت والتي لا تعاد الظهر بعدها. التنبيه القبل الأخير: يدل قوله تعالى وإتاؤوا من فضل الله على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة، ففيه تعريض بمجاربة التشبه بأهل الكتاب في تعطيل يوم السبت والأحد، يعني جعلهم إيه؟ عطلة. ورد على ما اطلع فيه من الوظائف يدعو ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل. والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم ولا الهدي النبوي من خبر قويم فهو تشريع ما لم يأذن به الناس. وإذا رفع الله بفضله عنا الأسرة والأولاد التي كانت على من قبلنا فما بالون نستجرها الينا بالاسباب الضعيفه، فاللهم غفرا. يعني ليس حرير من التشبه باليهود او بالنصارى ومن ذات اليهود في موضوع يوم السبت وهو الامتناع من الايه من اعمال يوم السبت، لان بعض المسلمين قد يلزم نفسه باشياء او يمتنع عن فعل اشياء يوم الجمعه تعظيما ليوم الجمعه. مثلا بعض النساء ممكن تمتنع من الغسيل تماما يوم الجمعه، من غسيل الملابس او تنظيف البيت. واضح؟ لا، ما تخص يوم الجمعه ان جاءت الامور بصوره طبيعيه نعم، لكن النساء على سبيل يوم الجمعه فهذا في تشبه باليهود الذين يمتنعون عن الاعمال يوم السبت ويجعلون ذلك من تعظيم يوم السبت. واضح؟ فنجتمع بعض العلماء استحب الشروع في التجاره والعمل اخر القران والصلاه الانسان لقوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانفجروا في الارض. قال في الاثنين في قوله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، يؤخذ منه مشروعيه الخطبه والقيام فيها واشتراك الجماعه في الصلاه وسماعهم الخطبه وتحريم الانتظار. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قدمت عير مره المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وروى ابن جرير عن جابر قال كان الجواري اذا نكحوا يمرون بالتمر والمدانير ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون اليها، فانزل الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا وعن مجاهد ان لاهو القبلون. وهذا اخر ما تيسر في تفسير سوره الجمعه. اقول قولي هذا، استغفر الله.